皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第23課です。اهلا بكم مستمعينا الاعزاء في الدرس الثالث والعشرين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. نرجو أن تستمتعوا معنا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي お母さんに叱られました. وبخت من قبل الأم أي أمي وبختني. بطلة القصة هي الطالبة التايلندية أنا، وتطرق حديثها مع ساكورا إلى اليوم الذي تأخرت فيه عودة أنا إلى سكنها الجامعي. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثالث والعشرين، والجملة الرئيسية هي お母さんに叱られました. وبخت من قبل الأم أي أمي وبختني. この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 イライコムシャルハルヒワール。サクラタスアルアンナカイラタン。 この間は門限に間に合った？ هل تمكنت من الوصول قبل موعد إغلاق الباب؟ この間 يعني في ذلك اليوم أو منذ أيام قليلة. و هو حرف مساعد يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. 門限 هو الموعد النهائي للعودة. والحرف المساعد に يدل على الزمن. 間に合った هو فعل معناه وصل في الموعد بلا تأخير، وهي صيغة ت من الفعل مانيايماس يصل بلا تأخير. مانياتا هي صيغة الماضي من الفعل مانيايماس في الكلام الدارج، أليس كذلك؟ بلى، وترفع نبرة الصوت فيه آخر الجملة مانياتا لتكون سؤالا، وأنا تجيب إيه لا مانيايماسن ديشتا فاتني الموعد أو لم أصل في الموعد. مانيايماس فعل معناه يصل بلا تأخير، ونفيه هو مانيايماسن الذي يتحول في زمن الماضي إلى مانيايماسن ديشتا. وهكذا فإن نفي الفعل الماضي أي تحويل صيغة النفي من أفعال مس إلى زمن الماضي يكون بتحويل مس إلى ませんでした。それでお母さんに叱られました。 لذا وبخت من قبل الأم. إنه أسلوب يعادل المبني للمجهول. それで يعني وبالتالي أو لذا. お母さん هي الأم، والمقصود بها هنا مشرفة السكن الجامعي. والحرف المساعد に يضاف إلى القائم بالفعل المبني للمجهول. الأم هي التي وبخت أنا، وبالتالي تكون أوكاسانني. شكرارمشتا. يعني وبخ. يوبخ يعني. شكاريماس. والمبني للمجهول هو. شكرارمس. أي يوبخ. والماضي من شكرارمس يكون بتحويل مس إلى مشتا، وبالتالي شكرارمشتا. بالضبط. وإذا كان المتكلم هو المبتدأ، عادة ما يختصر الضمير أنا أي واتاشي. وبخت من قبل الأم أي أمي وبختني هي الجملة الرئيسية لهذا الدرس، لذا تعالوا نتدرب عليها. お母さんに叱られました. وأنا تواصل كلامها. 掃除当番が3回増えました. زاد عدد نوبات التنظيف بثلاث مرات إضافية. في السكن الجامعي نظام أن يقوم الطلاب أنفسهم بالتنظيف بالتناوب، وتسمى نوبة التنظيف سوجي توبان، وهي عبارة عن سوجي أي تنظيف و توبان، وهو من يقع عليه دور القيام بالمهمة سوجي توبان. والحرف المساعد نا يضاف إلى المبتدأ أو الفاعل. 3 يعني 3 مرات. العدد 3 3 أضيف إليه اللفظ كاي الذي يعني مرة أو مرات. 増えました。 هو الماضي من الفعل 増えます。 أي يزيد. وساكورا تعلق قائلة それは大変だったね。 لابد أنها كانت محنة صعبة. それ يعني ذلك ويقصد به الحدث الذي حكته أنا. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة. 大変 يعني هنا صعب أو ينطوي على مشقة. だった هو الأسلوب الدارج من でした الذي يختم الجملة المثبتة في زمن الماضي وأضيف إليه ね في آخر الجملة للتعبير عن التعاطف أو حث الآخر على الموافقة في الرأي. هذه الجملة بأسلوب مهذب تكون تايهن ديشتا ني، أليس كذلك؟ أحسنتي. والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم تعلمنا ما يعادل المبني للمجهول أوكاسان ني شكاراري ماشتا، أي وبخت من قبل الأم. أريد أن أعرف المزيد عن طريقة تحويل الفعل إلى المبني للمجهول. تقول الأستاذة كوناغا يستخدم المبني للمجهول عندما نتحدث من وجهة نظر من وقع عليه الفعل. عند استخدام الفعل المبني للمجهول نضيف الحرف المساعد ني إلى الشخص الذي يقوم بذلك الفعل. إليكم طريقة تحويل الفعل في صيغة مس إلى المبني للمجهول. أولاً، إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مباشرة المقطعين مس هي إي، علينا أن نضيف قبل المقطعين مس المقطعين داري وبالتالي الفعل تابيماس أي يأكل يتحول إلى تابيراريماس أي يؤكل. أما إذا كانت حركة المقطع الذي يسبق مس هي فسيكون بإحدى هاتين الطريقتين. الأولى هي أن نحول حركة المقطع الذي يسبق مس من إي إلى أ ثم نضيف بعده د، وبالتالي الفعل شكاريماس أي يوبخ يتحول فيه المقطع د إلى د ثم نضيف د ويتحول إلى شكاراريماس أي يوبخ. الفعل します أي يفعل يتحول إلى されます يفعل. والطريقة الثانية هي أن نضيف だれ قبل مس الفعل みます أي يرى يتحول إلى みられます أي يرى. على أن هناك فعلا لا تنطبق عليه هذه القاعدة وهو きます أي يأتي الذي يتحول إلى يؤتى. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. كلمات اليوم متعلقة بالتنظيف. غوشي غوشي. غوشي غوشي. نعم، إنه صوت الحك بقوة باستخدام الفرشاة أو ما شابهها عند التنظيف وإزالة الوسخ. كيب كيب. وهذا هو صوت تلميع أشياء مثل الأكواب والنوافذ الزجاجية بقوة. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. التنظيف متعب، ولكن من الممتع أن أرى المكان يبرق بعد التنظيف ويكون بيكا بيكا أي لامعا. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 23، وكانت الجملة الرئيسية فيه お母さんに叱られました。 وبخت من قبل الأم. أمي وبختني. في الدرس القادم سنلقي نظرة على ما يجري في الجامعة. فكونوا معنا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.